What?

Stop. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا واتخذ سبيلهم في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا فانطلقا حتى إذا

حتى فما